وتحكم في مستقبل لعدو من أعدائه يختار أن يقول لا إله إلا الله ومع ذلك ما قال، لعل قائلا يقول أو كلام من الله يوم يقول سيصلى نارا ذات نار وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد الاثنين أهم خلاص بقى دول ما كانوش يقدروا يجوا في مجامع كده ويقولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينهوا المسألة، مع ذلك ما قالوا. يبقوا أغبياء برضو ولا لا؟ كافرين وأغبياء كمان خلاص. وبعد ذلك يأتي الحق بعدها في الترتيب المصحفي ليقول إياكم أن تفهموا أن هذه القضية تنفت سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. أنا قلت كده يعني خلاص انتهت المسألة. إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولا معقب لحكم الله، محدش هيعقب عليه لأن مفيش إله ثاني، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن دي نتيجة إن الله هو الذي يحكم. يوم إزاي الله يحكم بعدين يبقى فيه سبيل للكافرين على المؤمنين؟ مش ممكن، ما يبقاش لهم حجة ولا يبقى لهم قوة ولا يبقى لهم طريق على مين؟ على المؤمنين. يقول لك لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول له آه. يقول له طيب دي القضية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ طب في الآخرة الله يحكم ومفيش، إنما في الدنيا دنيا أسباب، يمكن برضو يجعل للكافرين على المؤمنين إيه؟ سبيل، ينهزموا في معركة قدام. قام قال لك أهو خد بالك بقى، الشاعر لما جيت قال لك إياك أن تعتبر الخطأ ليس من جند الصواب. الخطأ نفسه من جند مين؟ الصواب. قال لك ازاي؟ امالك لانه لما يخطئ ويصحح له الخطأ اخذ القضية من وجهين. قضية الاولى انا قلت له الفاعل مرفوع وبدون دي جلت مرة ونصبه، يبقى هو اتخذ القضية الاول وزيها عندي اهو، ما نضربه كده اقول له لا ايه ده مش فاعل وايه بفاعل والفاعل حكمه ايه راح تلزق في راسه. يبقى الخطأ من جنود الصواب ولا لا؟ الخطأ من جنود مين؟ الصواب. والباطل من جنود الحق. الباطل نفسه، لان الباطل لو ما استشرش كده والناس عدهم الباطل فتألموا ايوجد هاتف بالحق؟ لو ما كانش الباطل يعمل له شويه مساعد كده ويخلي الناس تجيب كنا نروح للحق. يبقى الباطل نفسه من ايه؟ يبقى الخطأ من جنود مين؟ والباطل من جنود مين؟ اوعى تقول الباطل، لا ده الباطل ده هو اللي بيولي اللذعه من استشراء الفساد وخلينا نصرخ. طب الالم اللي يجي للانسان، طب ما هو من جنود الشفاء. طب ما هو الالم معناه بيقول لي يا هذا هناك ضعيف غير طبيعي في هذا المكان، تربع الله يوم يخلينا نروح ايه؟ لولا هذا الالم ما كان يستشري بيه بايه؟ المرض ولا ادراك. يبقى الالم برضه من جنود مين؟ من جنود. يبقى ايه؟ الخطا من جنودك والباطل من جنودك الحق والالم من جنودك الشفاء. وكل خطا يؤديك الى الصواب مش غلط، ده يبقى تاكيد إيه؟ للصواب. بس بلاحظ تاكيد للصواب ده هذا عشان ما عندك ايه؟ عشان ما عندك تمساح خلاص؟ لما يجيه مثلا السيبويه، السيبويه اللي انت تسمعه لما واحد يلحن في اللغه ويكسر فيها تقول ده زعل سيبويه. ليه يعني اشمعنى سيبويه يعني؟ لان السيبويه ده هو اللي وضع الايه؟ النحو بقى والقواعد وكلمه الكتاب. اذا اطلقت الكتاب في عرف اللغه يبقى ينصرف الى كتاب مين؟ سيبويه. زي ما نقول كتاب في عرف الاديان ينصرف الى مين؟ القران. الكتاب في عرف اهل اللغه ينصرف الى مين؟ كتاب سيبويه. سيبويه هو اللي مؤلف الايه؟ في النخل. طب هو سيبويه ما كانش بتاع نخل يا سيدي، سيبويه كان بتاع قراءات، قراءات القرآن. ثم كان جالس وعيبت عليه لحن المجلس، لحن. فلما عيبت عليه اللحن يزعج وقال والله لا أجيدن العربية حتى لا ألحن، فأصبح مؤلفا في النخل. الشاطبي رضي الله عنه ما كانش بتاع قراءات، كان بتاع نحو.

كيفية الخروج. يعني اللي يبين حد الود ايه؟ اتنين اتقابلوا. من ساعة ما اتقابلوا تشوف ايه؟ اللي بيني وبين بعض كده كان 10 خطى، خدناها في كم خطوة ايه؟ خطوتين بقى التلاعب. التلاعب معناها ايه؟ تكسير زمن اللقاء عن حد. طيب انا واحد. والكيفية يا ترى حسب تسلم عليه كده المدة حطه بالحضن قعدت نص دقيقة ربع دقيقة مقاديه شيل. يبقى اذا اللي بيبين قيمة المدة ايه؟ التلاعب والكيفية والمدة. ودي بقى الشعراء خدوها ليه؟ علشان كان زمان الذين يسيمون بالنساء يعني يسترون في السلام مودته. أم قال لك عايز تعرف بقى لما نوعين يكونوا قبل يعني ذكر وانثى تقدر بقى تعرف لحظة تحكم بها بقى الكيفية. مش هنقول حي بقى، ما هو في ناس بيبصوا بقى مش كده ولا ايه؟ بقى ناس يعني بيبصوا بقى بقى. لا بلاش البوست انا بعيد ونخليها سلام بس. عرفنا السلام يعني الصورة. طيب والكيفية اما قال لك ساعة ما تشوف كده واحد كسبت واحد راجل بيسلم عليها مش من محارمها يعني والله يشوف ان الايد انفردت كده بس كده اهو تعرف ان ده سلام عادي. انما نتصدع ده انت انا بقى هنا تشوف السبع انت انا من مين؟ ان كان من الرجل يبقى هي من جهته، ان كان من المرأة يبقى من ايه؟ من جهته، ان كانوا من الاثنين يبقى متبادل. وبعدين المدة بقى مرار ياخدوا ايد بعض كده قالوا يتكلموا من الكلام خدهم وعشان الايد انت في ايه؟ يبقى برضو سلام نوعين يبين حدث تلاحقٌ كيفية ومدة. مفهوم؟ فإذا كل حدث ساعة ما بتقبل على حدث سر بتقبل أول سر واللي كده. حدث والسر بتبقى قايم إيه؟ تقيل كده. يقول لك أنت قايم كده تقيل في بعضك كده ما خففش للعمل. أهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ كسالى. لانهم بيعملوا في الصلاة دي بس دلوا ويدروا فيه العملية من السوق زي النجم قال احنا بها يا بلال. لا ده عملية شفة لانه هو بيعملها تسدد بها نمرة فيقوم بقى ايه يقوم كسلان كسالة. طيب يراؤون الناس الله. طب وبيقوموا ليه ما دام المسألة كده قال لك بيراؤي الناس عشان يفهم انه ايه انه بيصلوا ولا يذكرون الله الا قليلا. ما دام بيراقي الناس المرأة انه يقوم للصلاة انما كسلان دل على انه لان المنافق هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه تيارين اثنين متعاندين تيار مع المؤمنين تيار مع الكافرين. فالتيار مع المؤمنين انه يقوم للصلاة والتيار مع الكافرين انه كسلان. طب والطيار مع المؤمنين يذكر الله بس شوية كده والطيار مع الكافرين لا يذكر. ما هو يذكرون الله الا قليلا. القليل ده بيعملوه ليه؟ عشان المؤمنين. طب واللي مش قليل بيعملوه ليه؟ عشان الكافرين. طب ايه يذكرون الله لك؟ قال لك يا اخي ما السنة فيها اشياء جهرية وفي اشياء سرية. قول الله اكبر ويجيب لك اربيس انما ساعة ما يجي سبحان الله ما يقولش لا سبحان الله ولا حاجة ولا يتكلم معي ولا طب خيرائي من بقى اصلها في السر اصلها في ايه؟ طب احسب بقى في الصلاة اللي الامام ما يصلي كم حاجة تجهر به وكم حاجة يصر بها. يبقى اللي يصر به اكتر ولا لا؟ لانه ساعة ما بيركع بيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي وساعة ما يسمع الله لمن حمده. يبقى اذا الحاجات اللي بيقولها قليل ولا مش قليل؟ يبقى اللي بينه وبين نفسه ما حدش شايفه ما يقولوش واللي عايز الناس تسمعه يبقى لا يذكرون الله الا ايه؟ الا قليلا. يا سلام. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. يراؤون الناس راهم يعني ايه؟ يعني لا يفعل فعلا الا اذا كان مرئيا للغير. مرئي لمين؟ للغير. المسموع زي لا يسمع الله الا قليلا. انما الحاجه اللي لا ترى ولا تسمع دي من ايه؟ نوع من هذا. المراه النصابيه عمليه المجتمعات كلها ما بيجزهاش ولا يجزها الا هذه المراه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يحب من يعمل عملا ان يعمله لله الذي لا تخفى عليه خافيه. انما في واحد بيعمل للنصاب تشوف انت كده يتقن ويعمل العمل ومشاركه وساعة ما تشوفوش. ولذلك احنا قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى هذه القضية. وان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. يبقى صيبوا الايمان. وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت تهدى تجيك واحد لسه ظاهر كده عينك كده مقصفها تبص بعيد عنك. انما ما دام انت عارف ان انا شايفك ليه جعلتني اقل من الناظرين؟ ده لو انسان زيك وناظر ليك مش هتشتمه او تعيبه او تعمل حاجه تغضبه. فلما جعلتموني ايه؟ انا الناظر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل لنا ان اللي بيرائي الناس ده كما حدثنا العياشي عن ابن زيان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مره قالوا يا رسول الله فيما النجاة غدا؟ يعني ننجو ازاي؟ قال الا تخادعوا الله فيخدعكم. ألا تخادعوا الله فيخدعكم. فإنه من يخادع الله يخدع ونفسه يخدع لو شعر. يبقى بيخادع مين؟ بيخادع نفسه. قالوا يا رسول الله وكيف يخادع الإنسان الله؟ لا يعني يخادع. قال لك أن يعمل ما أمره به ويريد غيره. هو بيصلي لان ربنا امر بالصلاة ويزكي لان ربنا امر بالزكي وبيحج لان ربنا امر بالحج. انما هو عمل ما امر الله به. انما ايه؟ مثل الله. ولذلك جن القرآن قال اعمالهم ايه؟ والتنين قال ايه؟ كصفوان عليه ايه؟ الصفوان. الصفوان ده اللي هو الحجر الاملس قوي اللي ما فيش فيه خشونه. لان لو فيه خشونه وعليه تراب التراب يتخلل الايه؟ الخشونه زي المضرب كده يبقى فيها شويه تراب. انما لما يكونش فيه خشونه وينزل على التراب مطر فتركه ايه؟ كصفوان عليه تراب. الله. يبقى اذا ما يبقاش فيه عمله. فقال وكيف يخادع يا رسول الله وكيف يخادع الله؟ قال يعمل ما امره به ويريد غيره. فاتقوا الرياء فانه شرك بالله. فانه شرك بالله. ان المرائي يدعى يوم القيامه باربعه اسماء. يا كافر يا فاجر يا غادر يا خائن. ان المرائي يدعى يوم القيامه بايه؟ اربع اسماء. يا كافر يا فاجر يا غادر يا خائن. ثم يقال له حبط عمله وبطل اجره ولا خلاق لك اليوم. ملكش نصيب. اذهب فخذ اجرك ممن عملت له.